يوم برضاك. حبك مهما غرامك لو عني لو عني عمري مشكي من حبك مهما غرامك لو عني لو عني عمري مشكي من حبك مهما تجري.